50 languages. 39. 39. تعطل السيارة. Avaries del cotxe. أين توجد أقرب محطة وقود؟ On és la benzinera més pròxima? معي عجل مبنشر. Tinc una roda punxada. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Em podeu canviar el pneumàtic? أحتاج عدة لترات ديزل. Necessito un parell de litres de dièsel. ليس معي بنزين بالمرة. Ja no tinc més benzina. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Que teniu un bidó. أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ On puc trucar? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Necessito una grua. أبحث عن كراج تصليح. Busco un taller. لقد وقع حادث سيارة. S'ha produït un accident. أين يوجد أقرب تليفون؟ On és el telèfon més pròxim? هل معك جوال؟ Que té un telèfon mòbil? نحتاج إلى مساعدة. Necessitem ajuda. أتصل بطبيب. Truqueu a un metge. أتصل بالشرطة. Truqueu a la policia. رخصك من فضلك. Els papers, si us plau. رخصك القيادة من فضلك. El vostre permís de conduir, si us plau. رخصة السيارة من فضلك. La documentació del vehicle, si us plau.